حبيبي نظرة إلي حبيبي حبيبي جد علي يا حبيبي حبيبي نظرة إلينا يا حبيبي حبيبي جد علينا يا حبيبي يا حبيبي يا إمامي يا ما فيكم هيمي أحبابك يا تهامي لجمالك مشتاقين يا حبيبي يا إمامي يا ما فيكم هيمي أحبابك يا تهامي لجمالك مشتاقين حبيب طاب الدنام قمر الليالي القلب